بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو الحسين سيدنا حجاج باب جواز دخول مكة بغير إحرام. إلا قبل ما قرأناه باب النهي عن حمل السلاح بمكة. أي باب النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة. هذا قبله. ها ايوه بس قبله بس لا الصفحه لا عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة. قال حدثني سلمة بن شبيب حدثنا ابن معين حدثنا عبد المعنى بن الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم ان يحمل مكة السلاح. باب جواز دخول مكة بغير إحرام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ابي واحد بن يحيى وقتيبة بن سعيد من مرقنا بهما قال قرأت على مالك بن أنس عما قتيبته قال حدثنا مالك وقال يا رجل قلت لمالك حدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه جوار فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطر متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. فقال مالك نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه إمامة سوداء بغير إحرام. وفي رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال حدثنا علي بن حكيم الأولي وأخبرنا شريك عن عمار الدهني عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم مكة وعليه امامه سوداء. قال حدثنا يحيى بن يحيى واسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع عن مساور بن براق عن جعفر بن عبد بن حريث عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه امامه سوداء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الفلواني وقال حدثنا أبو أسامة عن مساوري الوراق قال حدثني وفي رواية حلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه ولم يقل أبو بكر على المنبر. بابها بالمدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى النازلي عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت به صاعها ومكبها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وحدهني أبو كامل الجحدري وحدهنا عبد العزيز يعني بن المفكار فهم حدهنا أبو بكر بن أبي شيبة حدهنا خالد بن مخرج حدهنا سليمان بن بلال فهم حدهنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدهنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى هو المازني بهذا الإسناد. أما حديثه ووهيب فكرواية الدراوردي بن مهر ما دعا به إبراهيم وأما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن مختار وفي روايتهما مثل ما دعا به إبراهيم. أحدهنا قتيبة بن سعيد حدهنا بكر يعني بن مضر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين دابتيها يريد المدينة. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس وذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين دابتيها وذلك عندنا في أديم خولاني من شتاء أقرأتكه. قال فسكت مروان ثم قال قد سمعت بعض ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد كلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة مكة، فإني حرمت المدينة ما بين دابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاب صيدها. بس يكفي هذا، طويل الباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب النهي عن حمل السلاح لمكة من غير حاجة. يجب على مك في مكة أنه لا يجوز للإنسان أن يحمل السلاح، فإذا كانت هناك حاجة لحمل السلاح فليحمل، وإذا لم يكن هناك حاجة فلا يحمل. ونحن رأينا في حياتنا في الدنيا هنا أن مثلا هنا المملكة العربية السعودية من حين ما يعني افتتح الملك عبد العزيز ولم يحمل سلاح يعني إيه للجنود في داخل الحرم أو في غير ذلك، حتى جاءت مسألة جهيمان هذه جهيمان هو السبب في ذلك، ثم جاءت مسألة إيه الرافضة، فصار إيه السلاح محمول في إيه في مكة وفي المسجد وفي المسجد النبوي وفي المسجد، وإلا أول سنين ما في. أنا يعني أذكر قصة، رجل كان هنا يعني ما في حتى ضباط، شاووش اسمه عبيد توفي قبل سنة، هو اللي عنده فرد واحد، جميع العسكر اللي في المدينة هنا ما في واحد عنده يعني سلاح كلهم ها أبدا ها ما في، يعني هو بس حاطه كده ها، وهو كان شاووش يعني ها يعني أبدا. وفي مكة كذلك يعني أبدا كم، ولكن لما حاجة ولذلك بعد ذلك جو الحكام مثلا بعد ما إعادة الخلفاء وجاء الأمويين كانوا يحملون السلاح، حتى كان في عهد يعني الأمويين كان الحجاج بن يوسف الأسلحة، حتى كان يحمل الأسلحة ويروح في منى وفي عرفة، حتى بعض من يحمل الأسلحة يعني آذى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال له الرسول منع حمل السلاح في مكة، قال له والله لو كان علمنا الذي فعل بك هذا لجازينا لكذا، لأنه ما يبغوا يعني الأموي ما يبغوا مثلا يزيد بن معاوية، ما يبغى عبد الله بن عمر وأمثال عبد الله بن عمر في هذه الدنيا، يروح هذول الجماعة الطيبين دول ويجوا ناس عفاريت، هذا اللي يبغوا ولأجل ذلك إذا احتاج إلى حمل السلاح حمل، وإذا لم يحتاج إلى حمل السلاح لا يحمل. فيقول باب النهي عن حمل السلاح في مكة من غير حاجة من غيرها. فإذا كان في حاجة مثلا مثال لذلك مما مر يعني ذكر في هذا أن الرسول دخل مكة نعم وهو لابس المغفر، فالمغفر إيه، ودخل مكة كذلك وهو في عمرة القضاء والسلاح إيه قال في الغماد يعني السيوف، لأن اشترطوا قريش أنه لا يدخل مكة في عام 8 وفي عام 7 يدخل مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفر ويمكن 3 أيام. ثم بعد ذلك لما ما كان في حاجة جاء أحاديث أن الرسول كان يخطب نعم وهو لابس يعني عمامة سوداء، فإذا فهم من ذلك أنه إذا كان يحتاج إلى حمل السلاح حمل، وإذا لم يحتاج إلى حمل السلاح لا يحمل في مكة وكذلك في المدينة وفي كل بلد. إذا هذا معناه باب النهي عن حمل السلاح، وهذا النهي يعني الظاهر أنه للتحريم، لأنه قواعد عامة علمية كل شيء ينهى عنه الرسول فهو نعم حرام. فإذا جاء دليل فإذا في حاجة يحمل السلاح، وإذا لم إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث، الحديث الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله: حدثني سلمة بن شبيب حدثنا ابن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، فإذا كان هناك حاجة فليحمل السلاح، وإذا لم يكن هناك حاجة فلا يحمل. وذكر قال هذا النهي إذا لم تكن حاجة، فإن كانت جاز. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. قال القاضي عياض وهذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت حاجة قال القاضي، وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء. قال وكره الحسن البصري تمسكا بظاهر هذا الحديث أنه دائم لا يحمل في مكة، وحجة الجمهور دخول النبي صلى الله عليه وسلم عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح، أن السلاح يكون في القراب، معلوم السلاح في القراب إذا واحد تعدى عليه يخرج ودخله أنا، فمثل هذا يعني جائز. ودخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح متأهبا للقتال ولابس المغفر، والمغفر هذه من أدوات السلاح، فلذلك إذا كان هناك ضرورة، وكما هو الآن في المملكة العربية السعودية خصوصا في مكة وفي المدينة لأسباب الذي حصلت هذه، وهي يعني قصة جهيمان هذه في عام 1400 وكذلك أو 1401، ثم الشيعة ما فعلوا في مكة وما فعلوا في المدينة من المظاهرات، فصار إيه السلاح محمول في داخل المسجد، وهم ينتقدوا هذا كثير مرات، بعضهم يجي الشيعة يقول طيب أنتوا كيف تحملوا السلاح في مكة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلت له واحد، أنا قلت له أنتم السبب، يعني أبد. قلت له أنتم يعني الرافضة هم أنتم السبب في ذلك، وإلا ما كان فيه أبدا، والله يعني 60 سنة مضت ما في شيء من هذا أبدا. ثم بعد ذلك باب جواز دخول مكة بغير إحلام. كذلك من الجائز الإنسان يدخل مكة بدون إحرام، مثلا يريد أن يزور مريضا له، يريد أن يشتري بضاعة، يريد مثلا هو رجل صاحب تاكسي في عصرنا هذا، صاحب مثلا حاجات في مكة، فله أن يدخل مكة بدون إحرام. وهذه مسألة خلافية، والصحيح هو هذا، والدليل على ذلك الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لكل قطر، فقال وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرب. وقال الرسول هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمر، يريد الحج والعمر يدخل مكة بدون إحرام عاصي، هذا هو الصحيح. اللي يريد الحج والعمر ويدخل مكة بدون إحرام هذا عاصي لله وعاصي للرسول. أما يريد يشتري بضاعة، يريد يزور إنسانا، فما في دليل على، لأن لو قلنا هذا كل واحد يدخل مكة لازم يصير يحرم، يصير العمرة إيه تجب إيه عند دخول مكة، والحج يجب عند دخول مكة. والحج كم مرة فرض؟ مرة في العمر. والعمرة كم مرة؟ في العمر مرة. ولذلك هذا هو الصحيح. وهناك من العلماء يقول لا، كل إنسان يريد أن يدخل مكة لازم يكون محرم، ويستدل بإيه أن هذا خاص بإيه بمكة، والصحيح عدم ذلك، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ويستدل بهذا الحديث هن لهن من يريد الحج والعمرة، هن لهن من غير أهلهن ممن يريد الحج. أي واحد يريد الحج والعمرة يدخل مكة لازم يحرم، ما يريد الحج والعمرة يتوضب يدخل مكة ما عليه شيء. وإذا أراد يكسب الخير يحرم ويكسب، مثلا يزور يشتري بضاعة يحرم بالعمرة ويدخل يكسب العمرة، العمرة العمرة كفارة، لكن كونه لازم هذا ما فيها. ذلك باب الجواز دخول مكة بغير إحرام. إذا كان دخل ما يريد الحج ما عليه شيء أبدا، إذا ما يريد الحج ما عليه شيء، يدخل مكة ما يريد الحج، لا يريد الحج والعمرة له أن يدخل مكة بدون إحرام وليس عليه شيء. وهذا النص كده هن لهن ولمن ممن يريد الحج والعمرة، يعني المواخير هذه لمن إيه يريد الحج، ما يريد الحج. وهذا هو مذهب الشافعي وهذا هو الصحيح. وأما أي إنسان يقول يعني يلزم فلا ما في دليل، بس إنما بعض الناس عشان يعني يظهروا فضل مكة أن كل البلاد تدخلها زي ما تبغى. مكة لا تلبس الإزار والرداء، حتى بعض الناس يكون عمره باجاء الحج يظن أنه إذا لبس الإزار والرداء الناس ينظر إليه في مكة، مكة ما ينظر في الإزار، لأن هذا شايفين من لما فتح يده يشوف الناس يلبس الإزار والرداء، واحد مثلا يجي من أوروبا ولا يجي من أمريكا يلبس الإزار وما يعرف كيف يلبسه حتى، ما في أحد يطالع فيه، لأن خلاص هذا شيء تقريبا شيء عادي في مكة. فهذا إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بمكة بهذه. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، أما القعنبي فقال قرأت على مالك، وحدثنا كل واحد لا فرق بين قرأت على مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة، وأما قتيبة فقال حدثنا مالك، لا فرق بين حدثنا وأخبرنا وقرأت على مالك كل بمعنى. وقال يحيى واللفظ لو قلت لمالك أحدثك ابن شهاب، أحدثك شيخ المحدثين في الحجاز كلهم ابن شهاب الذي هو محمد بن مسلم أو الزهري، لأنه ابن شهاب والزهري ومحمد بن مسلم شخص واحد. مرات يقول حدثنا ابن شهاب زي ما دحين، مرة يقول حدثنا نعم الزهري، هو هذا محمد بن مسلم هو هذا، هو يعني تابعي وشيخ جميع المحدثين. عن أنس بن مالك دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلو كان يجب الإنسان اللي يبغى يحج ويعتمر ما يلبس المغفر، لأنه ما يلبس إيه ثوب، ما يلبس لا إزار وما يلبس ثوب يعني قميص، ولا يلبس سروال ولا يلبس عمامة، والرسول كان يعني لبس المغفر إيش هو؟ كناية عن ثوب من حديد فيه كده حلق صغيرة صغيرة، حتى لو ضرب طعن بالسيف أو طعن بهذا ما يزق. فهذا دليل على أن والرسول دخل في هذا متى؟ في عام الفتح، لأنه عام الفتح مستعد للقتال، يريد أن يفتح مكة واستعد هو وأصحابه للقتال، ولذلك قسم أصحابه إلى أقسام وأمر كل ناس يدخلوا من جهة، وقال من قاتلكم فقاتلوا ومن لم يقاتلكم لا تقاتل. فلما دخلوا بعضهم قاتل، فقاتل الرسول وقاتل أصحابه، ثم فلما نزع المنفر، يعني بعد ما تم الاستيلاء على مكة وتم نزع المغفر، فجاء رجل وقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل هذا واسمه يقول اسمه عبد العزة متعلق، ليش؟ السبب أولا أسلم، ثم قتل خادمة وارتد عن الإسلام واشترى قينات يغنين بسب الرسول وسب أصحابه وسب المسلمين فهذا يستحق إيه القتل يعني أولا هو أسلم ثم بعد ما أسلم قتل خادمة ثم بعد ذلك ارتد عن الإسلام ثم بعد ذلك أتى بقينات يعني علمهن شيء من الشعر ومن هذا يعني يغنين به ويسبن الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فلذلك لما تعلق بأسار الكعبة قال الرسول اقتلوا. طيب كيف الرسول قال مكة أمان من دخل داره فهو أمان ومن دخل بيته فهو أمان وهذا. كيف الجواب؟ الجواب هذا قبل أن يفعل الرسول هذا فيصير خلاص ما عليه شيء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل هؤلاء يعني نفس ابن خطل وكذلك القينات الذي كنا يستار الكعبة فقال اقتلوه فقتل. فلما قال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه قال مالك نعم وفي بعض الروايات قال يعني إذا مثلا طالب قرأ على الشيخ موضوع علمي وحديث فإن قال الشيخ نعم يعني هذا صحيح أو غير ذلك تمام وإذا سكت معناه جائز. فلذلك هنا قال قال نعم يعني قال مالك نعم لو سكت مثلا طالب قرأ على شيخ موضوع علمي حديث نبوي أو آيات وسكت الشيخ معناه ابنه إيه صح فإذا قال نعم يكون أحسن حتى يكون إيه واضح فلذلك قال مالك قال نعم يعني أنا أعلم أن الرسول أنس حدثني أن الرسول دخل على ولما نزعوا جاء رجل فقال ابن خطل متعلم قال اقتلوه فقتل ابن خطل. وهذا كذلك يعني قال وفي رواية وعليه عمامة سوداء في رواية أخرى وعليه عمامة سوداء وهذا جاء بعد ذلك في الحديث إلا ما فقال مالك نعم وقال حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وقتيبة بن سعيد الثقفي وقال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني. الدهني يعني ايه نسبة الى الدهن كأنه كان يبيع السمن والدهني سمى السمن ويسمى هذا يعني لا يزال بعض الناس يعني تشوفنا في نجد اكثر يسموا الدهن اكثر من ايه مثلا هنا في الحجاز يسموا السمن اكثر من الدهن عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله الانصاري ان رسول الله دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. كيف صار عليه يعني بعد ما خرج المخفر لبس ايه ولبس عمامة سوداء وهذا فيه دليل على ان لبس الاسود جائز ما في شيء ما في شيء يعني وإن كانت الدولة يعني العباسية كان شعارهم الأسود دائما يلبسون فما في يعني يلبس أي شيء إنما الشيء الممنوع للرجال الأصفر الخالص فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس أصفر خالص للرجال وخصوصا في الإحرام. وأما أسود أبيض أخضر أو مقلم هذا ما ليس فيه هذا دليل. وإيش يثبت أنه ليس كل إنسان يريد أن يدخل مكة لازم يحرم هذا المقصود يعني ايش الادلة هذه تدل انه مو لا يلزم ان كل انسان يدخل مكة يكون محرم بالعمرة او بالحج لا اذا يريد الحج والعمرة يحرم ما يريد الحج والعمرة له ان يدخل مكة بثيابه وليس عليه شيء خصوصا اذا حج حجة الاسلام واعتبر عمرة الاسلام واذا احرم كسب كسب العمرة وكسب ايه الشغل الذي يريده وهذا معنى وعليه عمامة سوداء بغير احرام يعني عشان وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. وإن كان بعض العلماء يقول لا أي إنسان يدخل مكة لازم يكون يحرم ما في أدلة تدل على ذلك. ومما يدل على ذلك أن الرسول قال للمواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهليهن ممن يريد الحج والعمرة يريد الحج والعمرة يدخل مكة بدون إحرام هذا عاصي ما يريد الحج والعمرة ما في شيء ما عليه ذنب ولا عليه اسم ولا شيء. مثلا إذا راح مكة وأراد دخل المسجد الحرام وطاف طواف نفل ما في شيء جائز. وحدثنا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. لأن الخطبة متى؟ بعد ما تم الأمام في مكة وخطب إيه عند الكعبة هناك الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه عمامة سوداء. وهذا كل من الأدلة التي تدل على أنه لا يجب كل إنسان يدخل مكة أن يكون محرما إما بالعمرة أو بالحج أو بالقران لا يلزم إنما إذا أراد العمرة هذا ما يريده الإمام مسلم رحمه الله تعالى بهذه الأحاديث الذي ساقها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق قال حدثني وفي رواية الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريس عن أبي قال كأني أنظر إلى رسول الله على المنبر وعليه عمامة سوداء وقد أرخى طرفيها بين كتفيه. وهذا يعني قال كأني أنظر يعني كأني متذكر أن هذا بيحدث هذا الحديث بعد ذلك بسنة أو بسنتين أو بعشرين سنة أو بثلاثين سنة أو زي اليوم. فكأني أشوف الرسول الآن هو في مكة وعليه عمامة سوداء وهو على المنبر. وهذا معلوم الذي اللي يلبس عمامة سوداء غير محرم. هذا معناه يعني متأكد من هذا كأنه بيشوف هذا الآن وقال على المنبر. والمنبر معروف لذلك الوقت يمكن ما في منبر ويمكن ما في منبر. المنبر أي شيء مرتفع قليل يسمى منبر. ولذلك كان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو زي المنابر الموجودة الآن في المساجد عشرة درجات. ثلاثة درجات كانت. وقد أرخى طرفيها بين كتفيه معنى العمامة طرفيها يعني الطرفين. لكن الصحيح أن طرفيه طرفها بس. لأن اللي يسوي العمامة ما يسوي اثنين من وراء واحد بس. فصاهر يعني هذا طرفها ما هو ذلك. لأنه ما يمكن العمامة لما يلفها على رأسه كده ما يصير طرفين يصير واحد منهم كما هو يعني الجماعة اللي بيبيعهم. ثم هل يعني لبس العمامة بعض الناس يقول سنة؟ سألنا بعض المشايخ يقول العمامة هذا لبس كان يلبسه العرب فالرسول لبسه وبعض الناس يرى أنه سنة. ثم العمامة لازم تكون عمامة يعني عمامة زي عمامة العرب يعني يمكن زي العمامة المحنكة الذي كان يلبسها بعض هذا هذه تقريبا. وأما العمامة زي هذا يسمى خمار ده لكن نحن اسمه عمامة يعني هذا اسمه خمار يعني ما يسمى عمامة. لكن الصلاح دحين بدأ الصلاح حاضر وإلا العمامة تكون كده مكورة. نعم وهذا لباس يعني فإذا لبسه الإنسان خصوصا في ذلك الوقت ولكل بلد ولكل بلاد يعني لبس خاص يعني فما ما له دخله ممنوع يلبس الأشياء المحرمة. قال وعليه عمامة وقد أرخى طرفيها بينكت ولم يقل أبو بكر على المنبر. وهذا ممكن يعني يكون على المنبر. ونحن برضو نقرأ الشيء الذي ذكره يعني الإمام النووي في هذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه مغفر وفي رواية عليه عمامة سوداء بغير إحرام وفي رواية خطب الناس عليه عمامة سوداء. قال القاضي وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفر ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغفر بدليل قول خطب الناس عليه عمامة سوداء لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام فتح مكة. وقوله دخل مكة بغير إحرام هذا دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكا سواء كان دخوله لحاجة تتكرر كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهما أم لم تتكرر كالتاجر والزائر وغيرهما. فجائز. وهذا هو مذهب الإمام يعني الشافعي كان آمنا أو خائفا وهذا أصح القولين للشافعي وبه يفتي أصحابه. والقول الثاني لا يجوز دخولها بغير إحرام إن كانت حاجته لا تتكرر زي السقة وزي أهل التكاسي الآن يعني في عصرنا هذا إلا يكون مقاتلا أو خائفا من قتال أو خائفا من ظالم لو ظهر. ونقل القاضي نحو هذا عن كثير أكثر العلماء. وقوله جاء رجل فقال ابن خطر متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال العلماء إنما قتلوا لأنه كان قد ارتد عن الإسلام أول كان مسلم وارتد والذي ارتد حقه القتال. وقتل مسلم كان يخدمه وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه وكانت له قينتان تهنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويستحق مهم القتل لو كان فيه شيء أكشد من القتل كان يستحق هذا أبدا. إن قيل في الحديث الآخر من دخل المسجد فهو آمن فكيف قتل وهو متعلق بالأسار فالجواب أنه لم يدخل في الأمان لأن الله الرسول أمن من دخل داره فهو آمن غير فلان. الرسول قال غير فلان وغير فلان وغير فلان خلاص. من دخل دار أغلق بابه فهو آمن من دخل البيت الحرام فهو آمن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن إلا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان عشر أنفار ولا خمس أنفار فيكون ما يصير ما في شيء. الحديث كلها ماشي وبالأمان بل استثناء وهو ابن أبي السرح كذلك هذا من الأمويين كان ثم بعد ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه طلب له الأمان ودخل ودخل وحتى جاء إلى المدينة والقينتين يعني ابن خطل وابن أبي السرح والقينتين. أما ابن أبي السرح ما قتل، فجاء ترجاله عثمان وشفع له وأما بقضية. ويوجد متعلقا بأستاء كما جاء مصرحا به في أحاديث أخرى، وقيل إنه لم ممن لم يفي بالشرب بل قاتل بعد ذلك. وفي هذا الحديث حجة لمالك والشافعي وموافقهما في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة، وهذا هو الصحيح. بعض الناس قال لا، إنه ما تقام الحدود في مكة، إذا واحد مثلا ارتكب جريمة، نعم زنا أو كان محصن، في خارج مكة ونقتله خارج. والصحيح أن في داخل مكة يفعل ذلك، لأن هؤلاء قتلهم الرسول في داخل مكة، وهذا هو الصحيح. بعضهم يقول لا، يضيق عليه حتى يخرج من مكة أو يخرجه الدولة الإسلامية إلى خارج مكة، والصحيح هو هذا. إقامة الحدود والقصاص في حرم. وقال أبو حنيفة لا يجوز، وتأول هذا الحديث على أنه قتله في الساعة التي أبيحت له، لأنه جاء في أحاديث مرت علينا أحلت لي ساعة من نهار، خلاص. وهذه يقول في الساعة، والصحيح أن هذا بعد ما إذا أذعنه، إنما قتل ابن خطل بعد ذلك، والله واسمه ابن خطل عبد العزة. وقال محمد بن إسحاق اسمه عبد الله، وقال الكلب اسمه غالب بن عبد الله بن عبد مناف ابن سعد ابن جابر ابن كثير ابن تميم ابن غالب، وخطل بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحة. قال أهل السير وقيل سعد بن حريث، والله قرأت على مالك بن أنس، وفي رواية قرأ قلت لمالك. حدثك ابن شهاب عن أنس قال في آخر الحديث فقال نعم، يعني فقال مالك نعم، ومعناه حدثك ابن شهاب عن أنس بكذا فقال مالك نعم حدثني. وإذا قال نعم يكون أحسن، وإذا سكت الشيخ بعد ما قرأ الطالب عليه وسكت فهذا يكفي، ولكن إذا قال نعم يكون أحسن. لذلك هنا نفس الحديث فقال مالك نعم إن حدثني أنس، وأنا الصحابي وابن شهاب هذا من التابعين، وهو إمام الأئمة في الحديث خصوصا في الحجاز كله، يعني خصوصا في المدينة وفي غير ذلك، شيخ لمالك وللشافعي وأحمد محمد وكلهم هؤلاء يرون عنه. وإذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه والشيخ مصغر له فاهما لما يقرأ غير منكر، أما إذا كان الشيخ نعسان ما يصلح، إذا كان نعسان أو ما منتبه أو بيتكلم مع آخر فلا يصلح. وقال من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول يستحب قوله ولا يشترط نطقه بشيء، بل يصح السماع مع سكوته، والحالة هذه اكتفاء بظاهر، وإنه لا يجوز لمكلف أن يقر على الخطأ في مثله، خصوصا عالم يكون خطأ ويسكت هذا ما يصح، هو احتياطا للإشتراط. وقوله معاوية بن الدهني وبضم الدال المهملة وإسكان الهاء وبالنون منسوب إلى الدهن، وهو بطن من بجيلة، وهذا الذي ذكرناه من كونه بإسكان الهاء هو المشهور ويقال بفتحة، وممن حكى الفتحة أبو سعيد السمعاني في الأنساب والحافظ. ثم قالوا عليه عمامة سوداء فيه جواز لباس الثياب في الثياب السود، وفي الرواية خطب الناس وعليه عمامة سوداء، وفيه جواز لباس الأسود في الخطبة، وإن كان الأبيض أفضل، أبيض كون الخطيب أو الإمام يكون لابس أبيض يكون أحسن، ليه؟ لأنه خير ثيابكم البياض، وكفنوا فيه موتاكم، ولكن جائز. الدولة العباسية كان شعارهم السواد، كان يعني تقريبا قضاتهم وحكامهم في هذا في الدولة، ومعلوم الدولة العباسية يعني دولة يعني أردى من الأمويين، والسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 ثم يكون ملكا عضودا، الأمويين على ما فيه من الشر العباسيين أخس منه، يعني سووا أشياء أشد من من من من هذا. كأني أنظر إلى رسول عليه عمامة سوداء وقد أرخى طرفيها بينك، هكذا في جميع نسخ بلادنا وغيرها، طرف بالتثنية، وكذا هو في الجمع بين الصحيحين للحميدي، وذكر القاضي عياد الصواب طرفها بالإفراد، وأن بعضهم رواها طرفيها بالتثنية، والله أعلم. وطرفها هو هكذا العمام. ثم ذكر نقرأ ولو شيء من هذا الباب، باب فضل المدينة ودعاء باب فضل النبي ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها، وبيان حدودها وحرمها. يقول باب فضل المدينة، المدينة لها فضل عظيم بعد فضل، كما أن مكة حرم وكذلك، وأن الرسول إبراهيم دعا لمكة، فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة في صاعها ومدها، وفيها بركة عظيمة. يمكن أن هذه البركة يعني الآن بالنسبة للوقت الحاضر أشد أكثر من بركة المدينة، وهذا شيء مشاهد. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وباب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وباب دعاء النبي يعني ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدودها بالدعاء وبيان تحريم أنها حرام والمذاهب الثلاثة على أن المدينة حرم كما أن مكة حرم إلا الإمام أبو حنيفة فيقول ليست حرم. طب إيش دليلك؟ يقول يا أبا عمير ما فعل المغير وحديث هذه إيش نقول الإمام أبو حنيفة يمكن هذه الأحاديث ما بلغت يعني نعتذر بنحن ما يحتاج نقعد نطعم في العلماء الكبار دول لأنه ما في ثم هو يعني في العراق يعني الحديث كان في الحجاز أكثر يعني في السطر الأول الحديث فين؟ في المدينة في مكة هذا كان فهو ما بلغ الحديث هذا فقال هذا والصحيح أن الأئمة الثلاثة الشافعي والإمام مالك والإمام على أن المدينة حرم لا يجوز الصيد فيها ولا يجوز كذلك قطع الشجر فيها. وهو يقول لا ايش الدليل؟ يقول انه ان الرسول قال لولدي يعني اخي انس يا ابا عمير ما فعل المغير. هؤلاء العلماء ماذا يجاوبوا على هذا؟ ان هذا الصيد يعني اولا صغير هذا الولد، ثانيا ان هذا الصيد صيد خارج الحرم، فاذا انسان صاد برا خارج الحرم ودخله جائز، مثلا واحد صاد غزال في الخارج ثم دخل المدينة له ان يذبحه يصيد برا، يصيد في الحرم هذا الممنوع. وشجر كذلك لا يجوز قطع الشجر، بس إن مكة تمتاز بأنه في جزاء، المدينة ما في جزاء، إلا إنه مثلا يسلب الشخص الذي يصيد في حرم المدينة. أن الصحابة رضوان كانوا يسلبونه، مثلا كان بيصيد وعنده ثوب يأخذ الثوب حبه، كان عنده أدوات يأخذ الأدوات حبه، وكان وفعل ذلك سعد بن أبي وقاص، رأى إنسان الذاهب لبستان للعوالي هناك ويعني فأمره به. طيب شكرا. وليفهم يعني إنه ما في إمام يريد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلماء المتقدمين خصوصا، أما العلماء المتأخرين هذا قد يكون يعني فيها ويكون ما بلغته الأحاديث أو ما فهم. وقد ذلك غير ما مرة قلنا أن هناك في رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذه الرسالة تبين ذكر 12 سبب أن إماما من الأئمة يخالف نصا من النبوة، وذكر واحد إذن غلق ال 12 ثم جاوب عليه. هل هي الحقهم وعيد هؤلاء؟ الجواب لا يلحقهم وعيد، لأنهم هم نظروا في الموضوع وما وجدوا نص فاجتهدوا، فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد. ولا يجوز أن نتكلم خصوصا في هذا العصر يعني عن فإيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمي عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله قال إن إبراهيم حرم مكة. وتقدم لنا حديث قبل هذه الأبواب أن الله يوم خلق السماوات والأرض حرم مكة، خلاص الله هو حرم مكة يوم خلق السماوات قبل أن يأتي حتى نوح وآدم كمان، ثم بعد ذلك أظهر ذلك إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة بيّن ذلك، فيصير هي حرام بحرمة الله من ذلك الوقت إلى أن تقوم الساعة، هذا معناه النبل. وهناك أحاديث أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فيصير يعني هذا أظهره ودعا لأهلها ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، هذه الدعوة. ولأجل ذلك يعني من الأشياء الموجودة خصوصا أول قبل تكبر الأسواق في مكة، يعني أي إنسان يأتي إلى في مكة السوق الصغير الشيء الذي اشترى في غيره بعشرة يشترى هناك بثلاثة، كده كان أول لكن دحين مكة تغيرت ما كانت عليها أبدا يعني يبغى يشتري يعني شيء بعشرة يشتريه هناك في سوق الصغير بثلاثة ولا بثلاثة، يعني كده سهلين يعني جدا يعني هذا شيء مشاهد يعني نحن رأيناه ورأى الناس ويمكن كمان الناس أكثر من هذا وإني حرمت المدينة، هذا محل الشاهد، حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فمدينة حرم، وأي إنسان يقول ما هي حرم يكون ما أصاب خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن نحن نعتذر كالإمام أبي حنيفة أنه لم تبلغ هذه الأحاديث، هذه الأحاديث ما بلغت لأنه كان يعني الحديث في هناك في العراق ذاك الوقت، وإني دعوته في صاعها وهذا شيء وفي مدها بمثل ما دعا إبراهيم، وهذا شيء مشاهد. يعني الإنسان إذا كان دعا إبراهيم في مدة وصاعة أو ذلك، فالرسول دعا مثله، وهذا شيء مشاهد. يعني نرى الآن في المدينة هنا واحد يشتري تميزة واحدة، ويكون عنده 5 أنفار في البيت، يأكل كل من هذه التميزة ولا تغلي، ويكون بريال. وكمان في الطعام في الأكل وهذا، خصوصا إذا كانوا جماعة. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إذا أكلوا يجتمعوا، يجتمع أهل البيت فيضع البركة في ذلك. فهذا ودعا لإبراهيم وحدثني ففهم من ذلك أن دعوة الرسول يعني مثل ما دعا له. ثم دعا كذلك في مدها وصاع، والصاع معروف 4 أمداد من النبي صلى الله عليه وسلم ومد. ولذلك لو ترك هنا في المدينة البيع والشراء في المكيلات بالصاع وبالمد لكان أحسن، لكن جابوا الكيلو دحين، الكيلو الرسول ما دعا له. ولذلك الإنسان لو كان عنده في بيته رز أو هذا ويأخذ بالمد إن شاء الله يبارك فيه، لأن الرسول أخبر بذلك. وما دعا لإبراهيم مكة. وحدثني كذلك أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد العزيز يعني بن مختار، حول الإسناد وقال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثني سليمان بن بلال، حول الإسناد وقال حدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا المخزومي، حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى هو المازني بهذا الإسناد. أما حديث وهيب فكرواية الدراوردي بمثل ما دعا إبراهيم، هنا بمثل وهناك بمثلي، ويكون هذا وأما بمثل ما دعا إبراهيم. وأما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن مختار ففي رواية ما مثل ما دعا به إبراهيم، هناك مثل وهناك مثلي. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر يعني بن مضر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال قال رسول إن إبراهيم حرم مكة، يعني أظهر ذلك في عهده، وإني أحرم ما بين لابتيها. إيش لابتيها؟ الحرتين، ومعروف المدينة فيها حرتين، حرة شرقية وحرة غربية، ولا يزال واحدة منها تسمى حرة واقم وواحدة تسمى حرة الوبرة. وهذه الحرة يعني موجودة، فهذه تقريبا يعني حرم المدينة، فلا يريد المدينة. فمعروف أن المدينة حرم كما أن مكة، بس إن مكة فيها جزاء، لأن الله يقول يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فالجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل. والمدينة إذا صاد فعليه ما عليه يتوب إلى الله ويستغفر. وهناك حديث كذلك أنه يسلب الصائد، مثلا رأى إنسان يصيد وكان عنده أمتع يأخذها منه، عنده ثياب عنده شنطة يأخذها منه، وهذا سعد بن أبي وقاص فعل ذلك. ولما جاء مولى يعني عبدا للناس من الأنصار فعل ذلك، أخذ فقالوا لا رد ما أخذته، قال لا أنا هذا شيء نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لا أرده، يعني شيء أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا لا أرده وأبا أمير. وعلى كل حال وأما إذا الصيد أتى به من خارج الحرم ودخله فهذا جاء، مثلا دحين الحمام الموجود هذا الأبيض بارد، فالناس يشتروه من برا ويدخلوه إلى إلى إلى إلى إلى يريد. وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قانم، حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير أن مروان بن حكم خطب الناس فذكر مكة. ومروان بن الحكم معروف من الدولة الأموية، والدولة الأموية أول من أراد معاوية يبايع ابن يزيد، الناس كلهم يمكن إلا في العراق ولا في هذا وافقوا معه، المدينة هنا ما رضوا، في لأنه في صحابة أبدا عبد الله بن الزبير وفي عبد الله بن عمر بن الخطاب وفلان وفلان، قالوا ما بايع هذا ولد، ما يستحق أن يبايع هذا، هذا رجل فاسق تقريبا. فهو على كل حد دائما اللي يكون يلوذ بالحكام زي ما يقول يبغى مصالح، يبغى كان موظف صغير يصير موظف كبير، فهو لازم كان يقول ان الله حرم مكة وحرم المدينة، لا بس حرم مكة والباقي ما له شغل، لانه يعني لو ان الامويين قاتلوا المدينة قاتلوا في المدينة وقد فعلوا ذلك الامويين، يزيد بن معاوية ارسل جيش وصار حرب قتال في الحرة الشرقية هنا بين الصحابة وبين وقتل كثير من الناس، ثم بعد ذلك كذلك أرسل جيش بعد ذلك عبد الملك إلى مكة. فواجب على العلماء إلينا، ورافع بن خديج صحابي قال أنت تقول بس حرم الرسول مكة، يعني حرم مكة المدينة يعني ما هي حرم، إيش بدي سايف هذا صحابي ما يقدر سايف في شيء، ها وبين قبل دحين في كتاب انا اجيب لك تقرا الكتاب ان الرسول حرم المدينه كما حرم مكه. فقال طيب يعني قد سمعت بعض ذلك وهذا كله عناد يعني. ومعلوم ان هؤلاء يعني تابعين للدوله زي ما يقول الحاكم نحن معه. وهؤلاء موجودين من قديم الزمان والى الان موجودين. طبل وزمر للحاكم حتى يحصل مصالح دنيويه. اما اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا. ولذلك يعني كلمته حق عند سلطان جائر. ولذلك بعض الصحابه بعض التابعين وبعض العلماء قتلوا. مثلا الامام احمد يقولوا له قول القران مخلوق, يقول ما يقول ابدا, مع انه في بعض الناس قال له هذا مخلوق هذا مخلوق هذا مخلوق هذا مخلوق. يريد اصابع مخلوقه, وهم يريدوا ايه ان التوراه والانجيل والزبور والقران. وقال ايه روح انت. هذا يقول لا, لانه لو قال هذا ايه لو قال هذا خطير يعني. وقف هذا الموقف. وبالفعل يعني زال الباطل كم ثلاثة من الدولة العباسية كلهم ايه كانوا معتزلة, وزالت الدولة وجو بعد ذلك الى الان في علماء يعني معتزلة. يعني الزمخشري عالم يعني في اللغة العربية وتفسير عنده ابدا يعني يقول بخلق القرآن. ولذلك لما ألف كتابه التفسير حقه يعني قال وخلق القرآن, قالوا له ما حد يقرأ كتابك هذا خلق القرآن. فراحوا عفرة مشايخ هذا علماء هذا قال لا وجعل القرآن, جعل تكون بمعنى خلق القرآن. قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور, جعل الظلمات هنا بمعنى إيه؟ بمعنى خلق. وفي كثير جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا وجعل هذا كله بمعنى خلق. فلذلك يعني يجب ها كلام الله ابدا. وهذا غلط يعني غلطوا هم يعني الدولة. ودحين الناس يقول ايه ان الدولة العباسية دولة التقدم ودولة جابت فتنة الى لا يزال شرها الى الان موجود. الى الان موجود كتب التفاسير موجودة يعني فيها خراب يعني. القرآن مخلوق مع أن القرآن يعني أنزله الله, إيش الدليل؟ يقول وخلق كل شيء. ولذلك يعني حصل في هذا مسألة خلق القرآن أن عبد العزيز كان عالم في مكة ولما صار مسألة خلق القرآن هذه ماذا فعل عشان يروح يعني يروح لبغداد ويبين مذهبه؟ فسافر من مكة إلى بغداد ودخل مسجد بغداد اللي يصلي فيه المأمون, ودخل وجلس في الصف الأول وخلى ولده في الصف الثاني هناك. لما سلم الإمام قال يا بني ما تقول في القرآن ما عقلت؟ قال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق من بدأ إليه. الناس خرجوا شردوا من المسجد زي ما صار في أيام جهيمان كمان. إذا واحد خطب الناس يشردوا أبدا. أين هذا يعني أبدا؟ قالوا كيف أنت يعني تقول هذا الكلام؟ قال هذا عقيدة يعني ما في شيء, هذا عقيدة الذي أعتقده. قال هذا مخالف يعني لأمير المؤمنين. العقائد ما تأخذ من أمير المؤمنين, تأخذ من الله وبالرسول. وجابوه طب تقدر تقول هذا أمام الخليل؟ نعم تقدر. يقول راح عند المؤمن قال وبعدين ساو مناظرة بينه وبين يعني أخيرا عنده كتاب اسمه الحيدة, بس أنا من زمان ما شفته يعني كتاب في هذا الموضوع اسمه الحيدة. تناقش مع المعتزل الكبار وأصر على ذلك. سألهم طيب الرسول يعلم أن القرآن مخلوق؟ قالوا يقولوا نعم جيبوا دليل. يقولوا لا طيب شيء سكت عنه الرسول أنتم ما تسكتوا عنه؟ حتى هو نفس المأمون وقف ما عرف إيش يقول. ولا تزال الفتنة موجودة إلى الآن يعني كثير كتب التفاسير فيها هذه الأشياء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال ما يعني قال هنا فناداه رافع بن خديج وهو من صحابة فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمها, وقد حرم رسول الله ما بين لابتيها وهي الحرتين الشرقية, وذلك عندنا في أديم خولاني. أديم معناه إيه؟ كتاب يعني من جلد, لأن ذاك الوقت لسه عن ورق ولسه عن ورق ما كان. إن شئت أقرأتك. قال فسكت مروان ثم قال قد سمعت بعض ذلك. يعني ما يقدر لو تكلم على هذا أو هذا صحابي ما يقدر. على كل حال في إيه يعني خوف من إيه. وقد حصل ذلك أن بعض إذا كان تكلم على بعض الصحابة نفس عبد الملك أو فلان يرسل يقول له إيه اذهب واعتذر إليه. يعني يقدر العلماء وخصوصا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك يعني كان يقدره عبد الملك وغيره. فقال سمعت بعض ذلك. وهذا هو الصحيح أن مكة حرام كما أن المدينة حرام، بس إنما تختلف مكة والمدينة في إيه؟ في أشياء يعني مثل هذه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسري حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي إن إبراهيم حرم مكة، يعني أعلن ذلك، وإلا أن الله يوم خلق السماوات حرمها، وإني حرمت المدينة ما بين لا يقطع عضاها، وهو الشجر الذي فيه الشوك. فإذا كان الشجر فيه شوك، إذا الشجر وساق أي شجر؟ الشجر الذي أنبته الله، هذا هو الشجر الذي أنبته الله من الأمطار. وأم الشجر الذي يزرعه الإنسان زرع برا أو دخنا أو ذريا، أو دحين أصحاب الفلل في مكة لهم أن يقطعوا هذا الشجر، هذا ما في شيء، ولا يصاد صيدها، كذلك لا يصاد صيدها، وهذا يلزم إيه أن يعرف. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الله بن نمير وحول الإسناد وقال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عثمان بن حكم حكيم حدثني عامر بن سعد عن أبيه وهو سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين قال قال إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها، وهو الشيء الذي فيه الشوك، أو يقطع صيدها. وقال المدينة خير، حتى أنهم اللي كانوا يصنعون الخمر كانوا يصنعون من البسر نعم والتمر هذا الموجود، فقال المدينة، لأن بعض الناس لما راح الشام وجد ما فيها يجي يبغى يأخذ أهله، فقال لما رسول مدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدع أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير، يعني واحد يكون في المدينة حالته طيبة ويقوم يتركها لأجل الدنيا، هذا يعني أبدل الله من هو خير منها. ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا يعني على الجوع، على لأوائها، وهذا قد حصل، يعني المدينة اختبروا عدة مرات في هذا الموضوع، يكفي بها يعني نحن ما أدركنا هذا سفر برلك الذي حصل المدينة هنا، وسفر أهل المدينة وما بيجي المدينة فيها إلا الجيش التركي، يعني سمعنا هذا وشفنا يعني قرأنا في الكتب، يعني حتى ما في أحد، يعني حتى المسجد هذا ما في أحد يصنع، وحتى الحاكم أتى بالأدوات الحربية دخل في داخل المسجد، ما في أحد، المدينة أصبحت يعني فناس يسفر الرجل لجهة والمرأة لجهة، ما إلا سفر آلاف مؤلفة ما رجع إلا شيء منه. وكذلك فالذي صبر على ذلك يعني وجهد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، وهذا كنت له شفيعا يعني إيه لغير يعني غير المذنبين، وشهيدا للذي عندهم الأعمال الصالحة، فيكون هذا أو لأنه أو دائما تارة تكون إيه للشك وتارة تكون للتخيير وتارة تكون بمعنى الواو، وكل ممكن هذا يعني هنا لو قلت لو كنت شفيعا أو شهيدا، لو قال مثلا كنت شفيعا وشهيدا أو بمعنى الواو، وهذا موجود في اللغة العربية، مثلا مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف، إيش معنى الكلمة اسم وفعل وحرف؟ هذا معنى أو في، ولكن المراد أو هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الواو، وهنا كذلك يمكن أو لا يعني شفيعا لإيه؟ للمذنبين معلومة، أو شفيعا لجميع الأمة، مثلا في شفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في فصل القضاء والشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة وشهيدا إيه؟ مثلا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك الرسول مرة قال يعني أنتم يعني قال أنتم أصحابي أنتم أصحابي يوم القيامة، فقلت له شفيعا أو شهيدا. ونقرأ هذا الشيء الذي ذكره هنا لأنه فيه فوائد طيبة يعني لا تليق هذا. قال هنا قال أهل اللغة اللأواء بالمد الشدة والجوع، وأما الجهد فهو المشقة وبفتح الجيم وفي لغة قليلة بضم، وأما الجهد بمعنى الطاقة، يعني واحد يكون فقير يتصدق بالشيء الذي يقدر عليه. وحكى فتحا. وأما قول صلى الله عليه وسلم كنت له شفيعا أو شهيدا، فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى سألت قديما عن معنى هذا الحديث ولم أخص ساكن المدينة، لما خص ساكن المدينة بالشفاعة هنا مع عموم شفاعته وادخار إياها لأمتي؟ قال وأجيب عنه بجواب شاف مخنع في أوراق أعترف بصوابه كل واقف عليه. قال وأذكر منه هنا لمعا تليق بهذا الموضوع، قال بعض شيوخنا أو هنا للشك، أو هنا للشك، والأضر عندها أنها ليست للشك، ما هي للشك، يعني واحد ناس شفيعة أو شيء، لأنه فيه لبثنا يوما أو بعض يوم وإنا أو إياكم لعلى هدى، تارة يقول تشكيك أي المخاطبين، الرسول يعرف نفسه على هدى يخاطب الكفار يقول إنا أو إياكم على هدى، هذا معنى تشكيك المخاطبين لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا والأظهر أنها ليست للشكل، أن هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله بن سعيد وأبي هريرة وأسماء بنت عميس وصفية بنت أبي عبد عبيد عن النبي بهذا اللفظ، ويبعد اتفاق جميعهم أو روايتهم على الشك وتطابقهم فيها على صيغة واحدة، بل الأظهر أنه قال صلى الله عليه وسلم هكذا، فإما أن يكون أعلم بهذه الجملة هكذا، وإما أن يكون أو للتقسيم زي الكلمة اسم أو فعل أو حرف هذا. والأظهر أنه قال هكذا، فإما أن يكون أعلم بهذه الجملة هكذا، وإما أن يكون أو للتقسيم ويكون شهيدا لبعض أهل المدينة وشفيعا لبقيتهم. شهيدا مثلا الصحابة يدخلوا الدرجة أولى هذول حصلوا هذه وشفيعا إما شفيعا للعاصين وشهيدا للمطيعين، وإما شهيدا لمن مات في حياتي وشفيعا لمن مات بعده أو غير ذلك. قال القاضي عياد وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين أو للعالمين، لأن الرسول يشفع الجميع، حتى آدم ونوح وإبراهيم يحتاج للشفاعة العظمى على جميع. وقد صلى وقال صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أنا شهيد على هؤلاء، فقالوا يعني شهيد على هؤلاء، فقال أنتم من صحابة الآخرين، قال أنتم أصحابي فيكون لتخصيص بهذا كله مزيد أو زيادة منزلة وحضوة. وقد قال وقد يكون أو بمعنى الواو، فيكون لأهل المدينة شفيعا وشهيدا. قال وقد روي إلا كنت له شهيدا شهيد، إلا كنت له شهيدا أو له شفيعا كمان أو له شفيعا. قال وإذا جعلنا أو للشك كما قال المشايخ، فإن كانت اللفظة الصحيحة شهيدا اندفع الاعتراض، لأنها زائدة على الشفاعة المدخرة المجردة لغيرهم، وإن كانت اللفظة الصحيحة شفيعا في اختصاص أهل المدينة بهذا مع ما جاء من عمومها والدخار لجميع الأمة، أن هذه الشفاعة أخرى غير العامة التي هي لإخراج أمته من النار ومعافاة بعضهم منه بشفاعته صلى الله عليه وسلم في القيامة. وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم العظمى أثبتها القرآن في قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وجاء في الأحاديث الصحيحة إن لكل نبي دعوة يعني وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي، يعني كل نبي استعجل دعوته وادخرتها. وهذه الشفاعة وهي نص القرآن، وأمر الرسول أن الإنسان إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول ثم يسأل الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ونقف على حدثني ابن أبي عمر حدثنا مروان عند هذه الأحاديث ونقرأ إن شاء الله لأن الباب طويل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.